الكتب المنزلة من الله على أنبيائه ورسله، وهي كتب كثيرة، منها ما عرفناه ومنها ما جهلناه. فسمى الله عز وجل لنا من هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وطبعا القرآن الكريم هو الكتاب الذي أمرنا بالإيمان به على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإلزام بالعمل بما فيه، فإنه ناسخ لما سبقه من الكتب السماوية.